قل أعوذ برب الفلق، فقلتها. قال قل أعوذ برب الناس، فقلتها. فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن علقمة قال كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. وكان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء، وأن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصاحفه. لماذا؟ لعله لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتواتر عنده السماع، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك واتبع قول جماعة المسلمين، فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوهما في المصاحف وبعثوا بتلك المصاحف إلى الآفاق، ولله الحمد والمنة. وعن عقبة ابن عامر كما عند البخاري وأحمد والترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يقول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق، الفلق أي الصبح. قل يا أيها الرسول أعوذ وأعتصم برب الناس، قل أعوذ أعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات وأذاها وشرها. وقال ثابت البناني جهنم وإبليس وذريته مما خلق، جهنم وإبليس وذريته مما خلق، ومن شر ما خلق أي من شر جميع ما خلقه الله تبارك وتعالى، ومن شر غاسق إذا وقب أي ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل وما فيه من الشرور والمؤذيات. غاسق هو الليل إذا وقب، وهو عند غروب الشمس إذا دخل. قال قتادة إنه الليل إذا أقبل بظلامه، وقال آخرون إنه القمر. وعن أبي سلمة كما عند الإمام الترمذي والإمام أحمد قالت عائشة رضي الله عنها أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، وقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. ثم يقول تعالى ومن شر النفاثات في العقد، قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك يعني السواحر. قال مجاهد إذا رقينا ونفثنا في العقد. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت؟ وعن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليهما من يجيء بهما، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجاها فجاءه بها فحلها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال أو نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات. فهذا ما يستعيذ الله به المؤمن ومن شر الساحرات التي ينفثن فيما يعقدن من عقد بقصد السحر، ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نعمة يريد زوالها عنهم وإيقاع الأذى بهم.